حتى يعرج بها إلى السماء فيستفتح لها فيقولون من فيستفتح لها فيقولون من هذا فيقولون فلان فيقال مرحبا بالنفس الطيبة التي كانت في الجسد الطيب ادخلي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان فيقال لها ذلك حتى ينتهى بها إلى السماء التي فيها الله عز وجل. وإذا كان الرجل السوء قالوا أخرجي أيتها النفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث أخرجي ذميمة وأبشري بحميم وغساق وآخر من شكله أزواج فيقولون ذلك حتى تخرج ثم يعرج بها إلى السماء فيستفتح لها فيقال من هذا فيقولون فلان فيقولون لا مرحبا بالنفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث ارجعي ذميمة فإنه لم تفتح لك أبواب السماء فترسل بين السماء والأرض فتصير إلى القبر. وقد قال ابن جريج في قوله لا تفتح لهم أبواب السماء قال لا تفتح لأعمالهم ولا لأرواحهم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وهذا فيه جمع بين القولين والله أعلم. وقوله ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط هكذا قرأه الجمهور وفسروه بأنه البعير لأنه البعير. قال ابن مسعود رضي الله عنه هو الجمل ابن الناقة وفي رواية زوج الناقة. وقال الحسن البصري حتى يدخل البعير في خرق الإبرة وكذا قال أبو العالية والضحاك وكذا روى علي بن أبي طلحة والعوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقال مجاهد وعكرمة وابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقرأها حتى يلج الجمل في سم الخياط الخياط بضم الجيم وتشديد الميم يعني الحبل الغليظ في خرم الإبرة الجمل الحبل الغليظ. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وهذا اختيار سعيد بن جبير وفي رواية أنه قرأ حتى يلج الجمل يعني قلوس السفن وهي الحبال الغلاظ. وقوله لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش قال محمد بن كعب القرضي لهم من جهنم مهاد قال الفرش ومن فوقهم غواش قال اللحف وكذا قال الضحاك بن مزاحم والسدي وكذلك نجزي الظالمين. قال تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره لما ذكر تعالى حال الأشقياء عطف بذكر حال السعداء فقال والذين آمنوا وعملوا الصالحات أي آمنت قلوبهم وعملوا الصالحات بجوارحهم ضد أولئك الذين كفروا بآيات الله واستكبروا عنها. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وينبه تعالى على أن الإيمان والعمل به سهل لأنه تعالى قال لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ونزعنا ما في صدورهم من غل أي من حسد وبغضاء كما جاء في الصحيح في الصحيح للبخاري من حديث قتادة عن أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا على قنطرة بين الجنة والنار، فاقتص لهم مظالم كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة، فوالذي نفسي بيده إن أحدهم بمنزله من الجنة في الجنة أدل منه بمسكنه كان في الدنيا. وقال السدي في قوله: ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار، إن أهل الجنة إذا سبقوا إلى الجنة فبلغوا وجدوا عند بابها شجرة في أصل ساقها عينان، فشربوا من إحداهما فينزع ما في صدورهم من غل، فهو الشراب الطهور، واغتسلوا من الأخرى فجرت عليهم نظرة النعيم، فلم يشعثوا ولم يشحبوا بعدها أبدا. فلم يشعثوا ولم يشحبوا بعدها أبدا لم يسوء منظرهم. وقد روى أبو إسحاق عن عاصم عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه نحوا من ذلك، كما سيأتي في قوله تعالى: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، إن شاء الله وبه الثقة وعليه التقلان. وقال قتادة: قال علي رضي الله عنه: إني لأرجو أن أكون أنا وعثمان وطلحة والزبير من الذين قال الله تعالى فيهم: ونزعنا ما في صدورهم من غل. رواه ابن جرير. وقال عبد الرزاق: أخبرنا ابن عيينة عن إسرائيل قال: سمعت الحسن يقول: قال علي رضي الله عنه: فينا والله أهل بدر نزلت ونزعنا ما في صدورهم من غل. وروى النسائي وابن مردوي واللفظ له من حديث أبي بكر بن عياش عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أهل الجنة يرى مقعده من النار، فيقول: لولا أن الله هداني، فيكون له شكرا. وكل أهل النار يرى مقعده من الجنة، فيقول: لو أن الله هداني، فيكون له حسرة. ولهذا لما أورثوا مقاعد أهل النار من الجنة نودوا: أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، أي بسبب أعمالكم نالتكم الرحمة فدخلتم الجنة وتبوأتم منازلكم بحسب أعمالكم. وإنما وجب الحمل على هذا، قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وإنما وجب الحمل على هذا لما ثبت في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: واعلموا أن أحدكم لن يدخل الجنة بعمله لن يدخله عمله الجنة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. بارك الله فيك، اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم صل وسلم على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.